إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب 23 من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفيه يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. قال: حدثنا حماد بن حميد قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. عندي ابن الصياد في الحديث، النسخة التي معكم ابن الصائد. نعم، الحافظ في الشرح قال: قوله أن ابن الصياد قال كذا لأبي ذر، ذر الهروي، بصيغة المبالغة، صياد فعال. قال: وقع عند ابن بطال مثله لكن بغير ألف ولام، صياد. وكذا في رواية مسلم وللباقين ابن الصائد بوزن الظالم. إذن هي روايات للصحيح. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين حجية السنة التقريرية، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما أضيف إليه من قول أو فعل أو إقرار وما المراد بالإقرار؟ أي أن يقع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل ويكون السكوت من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم سكوت على قول أو فعل يكون بحضرته. وقد يضم لذلك، يعني يضم لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، مدح يمدح هذا الفعل أو هذا القول، أو استحسان، أو ضحك منه صلى الله عليه وسلم تصديقا لذلك. يعني قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع سكوته قد يقع منه مدح أو استحسان من تبسم أو ضحك أو غير ذلك. وهذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث أبي سعيد الخدري في هذا اللذيغ الذي لذغ وكان سيد القوم، فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة، فلما جاء وقص الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي بسهم. إذن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. وكذلك حديث الضب لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم أنه ضب لم يأكل فقال له خالد رضي الله عنه: أهو حرام يا رسول الله؟ أو قيل له: حرام يا رسول الله؟ قال: ليس بحرام، لكني لا أجده في أرض قومي فأجدني أعافه. يعني نفس شيلة منه صلى الله عليه وسلم، فاجتره أو جره خالد رضي الله عنه وأكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بسكوته على هذا الأكل، ولو كان أكله محرما لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، وفيه أن الحبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم حبر اليهود وقال: يا محمد، إن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا الحبر، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. نعم. وكذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما صلى بأصحابه ولم يغتسل وكان جنبا، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تيممه مع عدم اغتساله، ذكر قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الوقائع كثيرة جدا تدل على حجية الإقرار، يعني أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم، فإقراره حجة. قال البخاري رحمه الله ها هنا في ترجمته: لا من غير الرسول، يعني أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر يقع بحضرته لا ينكر هذا الأمر، هذا حجة، بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن وقع هذا من عالم، وقع قول أو فعل بحضرة عالم ولم ينكر هذا العالم، لا يقال إن هذا الفعل حجة أو جائز أو مباح أو مستحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ صلى الله عليه وسلم، ولا يقر على باطل، ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هناك أمور ثلاثة وجدت في النبي صلى الله عليه وسلم ولم توجد في غيره: أنه معصوم من أن يقر على باطل صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن أمره الله عز وجل بالبلاغ وعدم السكوت، لأن الله عز وجل عصمه من أذية الناس، ولذا يبلغ صلى الله عليه وسلم. ثم هو لا يقر على باطل لأنه رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع شيء بحضرته فلا بد أن ينكره إن كان باطلا يخالف الشرع، فإن سكت فهذا دليل على جوازه. ثم إنه لا يجوز تأخير البيان في حقه بخلاف العالم، يعني ما ينفعش تقول إزاي الشيخ فلان حصل ده بحضرته ولم ينكر، ده يقدح في عدالته، ده يخرجه من كذا، ده كذا، ده كذا. لا، العالم يراعي المصالح والمفاسد، ربما كان إنكار هذا المنكر سببا في هلاكه وفي حصول منكر أعظم. ولذلك العلماء قالوا هذه القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة مطلقا صلى الله عليه وسلم، لكن قد يؤخر البيان إلى وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، كما قيل في آيات الزكاة: فرض الزكاة نزل في مكة وآتوا حقه يوم حصاد، هذا في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، ثم أخر بيان ذلك للعهد المدني، فنزلت أنصبة الزكاة وشروط الزكاة في العهد المدني، إذن أخر البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. لكن هل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة هكذا بلا شروط؟ يعني السنة، هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية، هل هي حجة بلا شروط؟ نقول لا، وهذا سيتضح من حديث جابر رضي الله عنه ها هنا. أول ذلك أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة. يعني أول ضابط في حجية السنة التقريرية أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر وقع، فإن علم فسكت فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا جائز وليس بمنكر. الأمر الثاني أن يصدر هذا القول أو الفعل من مسلم منقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أحد الصحابة، أن يقع القول أو الفعل من بعض الصحابة لا من المشركين، إذ لا يلزم من السكوت عن أقوال وأفعال المشركين صحة هذه الأقوال والأفعال. يعني ممكن قول يقال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل يقع من المشركين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل على جوازي ولا على صحتي. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أعرض عن المشركين يعني قد يقال قول بحضرته ثم لا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن يقع القول والفعل من مسلم منقاد يعني مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أو الضابط الثالث ألا يكون سكوته صلى الله عليه وسلم انتظارا للوحي لبيان الحكم الشرعي. قد يسكت النبي صلى الله عليه وسلم لا إقرارا وإنما انتظارا لبيان الحكم الشرعي ولبيان الإجمال الواقع في هذا الأمر عن طريق الوحي. وهذا ما يفسر به حديث جابر، يعني جابر رضي الله عنه حلف بأن ابن صياد هو الدجال. ابن صياد هذا كان أحد الكهان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وارتاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمره هل هو الدجال أم لا، لأن صفاته الظاهرية تشبه صفات الدجال كما سيأتي في شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله. فحلف جابر رضي الله عنه أن ابن صياد هو الدجال، قيل له تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على حلف عمر يعد تصويبا لهذا الحلف أن ابن صياد هو الدجال؟ نقول ربما سكت النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا لبيان الوحي حتى يجلي الأمر هل ابن صياد هو الدجال أم ليس الدجال. الضابط الرابع ألا يكون الإقرار الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء بين خصمين. الإقرار يكون في بيان حكم شرعي أو إنكار منكر، واضح؟ يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يدل على الجواز أو على أن هذا ليس بمنكر. لكن إن كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قضاء بين خصمين فهذا لا يدل على تصويب هذا الذي وقع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يقضي بالحجة والشهود وليس بالوحي، هذا يعرض ما عنده من بينات وما معه من شهود، وهذا يعرض ما عنده من بينات وما معه من شهود، ولعل أحدهما أن يكون ألحن بحجة من الآخر فيقضي له النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما يسمع، وربما قضى له بالنار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإقرار لا يكون في قضاء قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين خصمين. فأنت كذلك الشرط الخامس ألا يقع التصريح بخلاف إقراره، يعني أقر في موضع ثم صرح بخلاف ما أقر عليه في موضع آخر وبينه، فلا يعتبر الإقرار حجة. إذن إذا توفرت هذه الشروط صار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. يعني مثال يتعلق بالناحية الفقهية، الفاكهة والخضار فيهم زكاة؟ ليس فيهم زكاة، الفاكهة والخضروات ليس فيها زكاة. طيب لماذا ليس فيها زكاة؟ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين احتج على ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كانوا يزرعون وما كانوا يخرجون زكاة الفاكهة ولا الخضرات، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إقراره حجة، لأن إخراج الزكاة في مثل هذه الأمور حكم شرعي، لا يخرجون زكاة هذه الفاكهة ولا الخضروات. فلما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على حجية هذا الإقرار، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذا الحنفية لما احتجوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، فقالوا فيه زكاة في الفاكهة والخضروات. رد عليهم الجمهور بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إخراج الصحابة للزكاة في الفاكهة ولا الخضروات، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الصدقة بابها واسع، نحن نتكلم عن الفرض. نعم، لا، زكاة العروض دي وجه آخر، زكاة العروض وجه آخر. احنا بنتكلم عن رجل زارع فلاح بيزرع فاكهة وخضروات، ليس من باب التجارة، ليس من باب التجارة، لكن في تاجر عنده فدادين وباع هذه الفاكهة وهذه الخضروات وتحصل عنده مال عظيم، المال هذا بلغ النصاب يخرج فيه الزكاة، فده شيء آخر. قال الحافظ رحمه الله قوله: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال: النكير بفتح النون وزن عظيم، نكير عظيم، أي المبالغة في الإنكار، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على قائل ذلك أو فاعله. وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال أو يطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز، وهذا حد السنة التقريرية، أن أمرا يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال أو يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك، فهذا يدل على جوازه. لماذا؟ قال الحافظ: لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار، فلا يقر على باطل. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بخلاف غيره من الخلق، ربما لا ينكر لضرر سيقع عليه، فلا يكون إقراره حجة. قال: فمن ثم قال: لا من غير الرسول، يعني هذه القاعدة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن سكوته، يعني سكوت غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يدل على الجواز، لا يدل على جواز هذا الفعل. ثم قال رحمه الله: وأشار ابن التين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، وأن الناس اختلفوا، فقالت طائفة: لا ينسب لساكت قول لأنه في مهلة النظر، وقالت طائفة: إن قال المجتهد قولا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة. وهذا هو حد الإجماع السكوتي. عندنا الإجماع إما أن يكون إجماعا قوليا وإما أن يكون إجماعا سكوتيا. الإجماع القولي يعني أن يقول العلماء كافة الزنا حرام، تجد هذا في كل كتب الفقه، إذا ذكروا الصلاة يقولون الصلاة فرض، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، هذا يسمى بالإجماع القولي، وهو إجماع قطعي في الغالب، قطعي الدلالة. طيب عندنا إجماع آخر وهو إجماع سكوتي. ما المراد بالإجماع السكوتي؟ قال: أن يقول المجتهد قولا، بعض الصحابة ذكر حكما معينا في مسألة ما، في مسألة، مسألة ما، مثلا وجوب الزكاة في مال الصبي أو وجوب الزكاة في مال اليتيم، يتيم وعنده مال كثير، تجب فيه الزكاة ولا لا تجب فيه الزكاة؟ هذا مجرد مثال، أنا أقول مجرد مثال وللمسألة فيها خلاف. فبعض الصحابة قال قولا وانتشر هذا القول، يعني هذا القول سمعه غيره من الصحابة ولم ينكروا عليه بعد الاطلاع عليه، بعد الاطلاع عليه. فمن أهل العلم من قال هذا الإجماع السكوتي حجة ودليل، هذا الإجماع السكوتي حجة ودليل. لماذا؟ لأنه لو كان خلاف الشرع لأنكروا، فسكوتهم يدل على موافقتهم ورضاهم بهذا الحكم، فصار حجة ودليلا. طيب، طائفة أخرى تقول لا، ليس بدليل ولا حجة. لماذا؟ لأنه لا ينسب لساكت قول. ما هو ممكن يكون الساكت ده هو لماذا سكت؟ ممكن يكون كما قال الحافظ لأنه في مهلة النظر ينظر، أو هناك ما يمنعه في حاجة منعه، في إكراه يمنعه من أن يقول القول الحق، ولذا قالوا لا ينسب لقائل لساكت قول. قال الحافظ رحمه الله ومحل هذا الخلاف ألا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة. متى يقال الإجماع السكوتي حجة أو غير حجة؟ إن لم يخالف كتابا أو، طب إن خالف كتابا أو سنة فالعبرة في ما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما فيش حد يجي يقول في هذه الأزمان الغبراء يعني يقول لا العامة مجمعون على كذا أو أهل العلم في هذا الزمان أجمعوا على كذا. وممكن يقال في هذا الذي يقال عنه إنه قد وقع فيه إجماع في مخالفة صريحة لكتاب الله في سنة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محل الخلاف ألا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة، فإن خالفه فالجمهور على تقديم النص، الجمهور على تقديم النص. قال واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية، فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة، ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلا على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم، فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجهه. الحافظ الزركشي له كتب عظيمة في أصول الفقه وعلوم القرآن، فله كتاب عظيم اسمه البحر المحيط، بحر المحيط، بحر محيط في أصول الفقه، كتاب جامع ويذكر خلاف العلماء في مسائل الأصولية. ذكر في هذه المسألة 13 مذهبا، قال المسألة دي فيها كم مذهب لحجية الإجماع السكوتي؟ 13 مذهب. فمنهم من قال ليس بحجة ولا إجماع. لماذا؟ قال لأنه لا ينسب لساكت قول، فقد يسكت لا عن رضا. قال ومنهم من عكس ذلك، يعني قال هو إجماع وحجة، الإجماع السكوتي هذا أن يقول المجتهد قولا ويسكت الباقون لا ينكرون عليه. قال هناك من يقول هو إجماع وحجة، قال وهذا الذي نسبه النووي إلى الشافعي، إلى الإمام الشافعي، ويدل عليه عمله في الرسالة عند كلامه عن خبر الواحد والعمل به، وهذا هو قول الجمهور، الجمهور على أن الإجماع السكوتي حجة ودليل، لكنه إجماع ظني لا قطعي. لكن كون هذا الإجماع حجة كذلك لابد له من شروط، أولا أن يكون في حكم تكليفي، لازم يكون في مسألة تكليفية يعني تتعلق بالحلال والحرام والجواز. الأمر الثاني انتشاره مع عدم الإنكار، يعني أن ينتشر هذا القول مع عدم إنكار العلماء عليه، إذا لابد أن ينتشر القول ولا ينكر عليه العلماء. الأمر الثالث ألا يكون السكوت لغير رضا وألا يظهر عليهم علامات السخط والغضب، يعني ربما لم ينكروا بلسانهم لكن ظهر عليهم علامات السخط والغضب أو منعهم مانع من الإنكار، فلا يكون حجة في هذه الحال. إذن تناولنا مسألتين، المسألة الأولى حجية الإقرار ومتى يكون حجة، المسألة الثانية مسألة الإجماع السكوتي. طيب نأتي إلى الحديث الذي معنا لنبين ما وجه الدلالة، يعني لماذا ذكر الحافظ الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة. يقول الحافظ رحمه الله: قوله تحلف بالله قال إني سمعت عمر إلى آخره. قال كأن جابر رضي الله عنه لما سمع عمر يحلف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه فهم منه المطابقة، ولكن بقي أن شرط العمل بالتقرير ألا يعارضه التصريح بخلافه. قلنا من شروط حجية السنة التقريرية ألا يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما سكت عنه، فمن قال أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وخلي بالك الحافظ مش صوفي يعني عشان يقول بحضرة النبي يقول لك أهو العلماء قالوا الحضرة، لا، هو من الذي كان بحضرة النبي؟ الصحابي، صحيح؟ فهذا وقع في حضوره، معنى كلمة حضرة يعني في حضور ووجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصوفية لما يقولون حضرة المرب الحضرة عندهم بقى إن النبي حضر مجلسهم، الخضر حضر المجلس، الرفاعي حضر المجلس، فلان من الأولياء حضر المجلس، وهذا من الضلال المبين. فيقول الحافظ رحمه الله: فمن قال أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأقره دل ذلك على الجواز، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك دل على نسخ ذلك التقرير. يعني أقر في موضع ثم قال خلاف ذلك في موضع آخر، فهذا ينسخ إقراره صلى الله عليه وسلم إلا إن ثبت دليل الخصوصية، يعني كان كلامه في واقعة معينة أو جزئية معينة. قال ابن بطال وهو أحد شراح البخاري بعد أن قرر دليل جابر: فإن قيل تقدم، يعني كما في الجنائز، أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن الصياد: دعني أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، لو كان الدجال فلن تسلط عليه. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتابا في أمره. يقول: فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم تردد في أمره، أي فلا يدل سكوته عن إنكاره عند حلف عمر على أنه هو. قال: وعن ذلك جوابان، أحدهما أن الترديد كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه هو الدجال، فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه. يعني ابن بطال يقول إن تردد النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يعلمه الله أن ابن صياد هو الدجال، فلما أعلمه ترك الإنكار على حلف عمر. والثاني أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك وإن لم يكن في الخبر شك، فيكون ذلك من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بعمر في صرفه عن قتله. انتهى ملخصا. ثم ذكر ما ورد عن غير جابر مما يدل على أن ابن صياد هو الدجال، يعني في أحاديث ظاهرها أن ابن صياد هذا الكاهن الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو المسيح الدجال. قال: كالحديث الذي أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر قال: لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليهود فإذا عينه قد طفئت، بدأت تظهر عليه العلامات، وهي خارجة مثل عين الجمل، فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد، متى طفئت عينك؟ قال: لا أدري والرحمن. فقال له ابن عمر: كذبت، لا تدري وهي في رأسك؟ قال: فمسحها ونخر ثلاثا، يعني خرج منه صوت، فزعم اليهودي أني ضربت بيدي صدره، وقلت له: اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني هذا وقع من ابن عمر، ضرب ابن صياد في صدره وقال: لن تعدو قدره. اليهودي يذكر ذلك لكن عمر لا يذكره، ابن عمر لا يذكره. قال: فذكرت ذلك لحفصة رضي الله عنها، فقالت حفصة: اجتنب هذا الرجل، فإنما يتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها، يعني لا تغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها. قال: وقد أخرج مسلم هذا الحديث بمعنى من وجه آخر عن ابن عمر، ولفظه: لقيته مرتين، فذكر الأولى ثم قال: لقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه، أو نفرت عينه، فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: ما أدري. قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله جعلها في عصاك هذه، ونخر كأشد نخير حمار سمعت. فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأنا والله ما شعرت. قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين حفصة فحدثها، فقالت: ما تريد إلي؟ ألم تسمع أنه قد قال، يعني النبي صلى، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه. ثم قال ابن بطال: فإن قيل هذا أيضا يدل على التردد في أمره، فالجواب أنه إن وقع الشك في أنه الدجال الذي يقتله عيسى بن مريم، فلم يقع الشك في أنه أحد الدجالين الكذابين الذين أنذر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قول إن بين يدي الساعة دجالين كذابين. يعني الحديث الذي مضى مع شرحه في كتاب الفتن، قال انتهى: ومحصله عدم تسليم الجزم بأنه الدجال. فيعود السؤال الأول عن جواب حلف عمر ثم جابر على أنه الدجال المعهود، لكن في قصة حفصة وابن عمر دليل على أنهما أراد الدجال الأكبر. واللام في القصة الواردة عنهما للعهد لا للجنس، يعني أراد المسيح الدجال. وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن موسى بن عقبة عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد. ووقع لابن صياد مع أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بأمر الدجال. فأخرج مسلم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: صحبني ابن صياد إلى مكة فقال لي: ماذا لقيت من الناس؟ ابن صياد كان مع أبي سعيد الخدري في طريقهما إلى مكة، فقال ابن صياد: ماذا لقيت من الناس؟ يعني لقيت أمرا شديدا من الناس يزعمون أني الدجال. ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ فقال أبو سعيد: بلى. قال: فإنه قد ولد لي. ابن صياد يقول ذلك. قال: أولست سمعته يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قال: قلت بلى. قال: فقد ولدت بالمدينة وها أنا أريد مكة. يعني هذا يبعد أن ابن صياد هو المسيح الدجال. قال: ومن طريق سليمان التيمي عن أبي نضر عن أبي سعيد قال: أخذتني من ابن صياد دمامة فقال: هذا عذرت الناس مالي وأنتم يا أصحاب محمد، ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يعني الدجال يهودي وقد أسلمت؟ فذكر نحوه. ومن طريق الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: خرجنا حجاجا ومعنا ابن صياد فنزلنا منزلا وتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال فيه، فقلت: الحر شديد، فلو وضعت ثيابك تحت تلك الشجرة؟ ففعل. قال: فرفعت له غنم فانطلق فجاء بعس فقال: اشرب يا أبا سعيد، ومد يده بإناء لأبي سعيد الخدري ليشرب، فقلت: إن الحر شديد وما بي إلا أن أكره أني أشرب من يده، كره ذلك شديدا. فقال: لقد هممت أن آخذ حبلا، ابن صياد هو الذي يقول ذلك، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق به يقتل نفسه، مما يقول لي الناس يا أبا سعيد؟ من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ثم ذكر نحوه من أنه ولد في المدينة وسيدخل مكة وأنه ولد له، فكيف يكون هو، كيف يكون هو الدجال؟ قال أبو سعيد: حتى كدت أعذره، يعني من كثرة ما قال واعتذر لنفسي حتى كدت أعذره. قال: وفي آخر كل من الطرق الثلاثة أنه قال: إني لأعرفه وأعرف مولده. ابن صياد الذي يقول هذا الكلام: إني لأعرف الدجال وأعرف مولده وأعرف أين هو الآن، وهذا من كهانته، وهذا من فعل الكهان أنهم يزعمون أنهم يعرفون ما في غد. قال أبو سعيد: فقلت له: تبا لك سائر اليوم. وجاء عند أبي داود من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث أبو الدجال 30 عاما لا يولد لهما، ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله نفعا، ونعت أباه وأمه. قال: فسمعنا بمولود ولد في اليهود، فذهبت أنا والزبير بن العوام فدخلنا على أبويه، فإذا النعت، يعني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هل لكما من ولد؟ قال: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا، ثم ولد لنا غلام هو أضر شيء وأقله نفعا. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، تفرد به علي بن زيد ابن جدعان وليس بالقوي. ثم ذكر الحافظ بعد ذلك قول البيهقي، قال: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على حلف عمر، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمره، ثم جاءه السبت من الله تعالى بأنه غيره، يعني هذا ليس هو الدجال الأكبر، إنما هو أحد الدجاجلة. طيب، ما الذي ثبت ذلك وبين أنه ليس هو الدجال؟ ها، من يدري قصة من؟ لا ها ها لا لا لا شيخ عمر، ها ارفع صوتك يا شيخ عمر. أحسن، قصة تميم الداري رضي الله عنه، قصة تميم الداري. ولذا يقول البيهقي: ثم جاءه السبت من الله تعالى بأنه غيره، على ما تقتضيه قصة تميم الداري رضي الله عنه، وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد، وطريقه أصح، القصة في صحيح مسلم، وتكون الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال، يعني العين والدمامة وغير ذلك، هذه وافقت ما في صفة الدجال. قال الحافظ: قلت: قصة تميم أخرجها مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، فذكر أن تميما الداري ركب في سفينة مع 30 رجلا من قومه، فلعب بهم الموج شهرا، ثم نزلوا إلى جزيرة فلقيتهم دابة كثيرة الشعر، فقالت لهم: أنا الجساسة. هذه الدابة هي التي تتجسس الأخبار لتنقلها إلى الدجال داخل الجزيرة، ودلتهم على رجل في الدير. قال: فانطلقنا سراعا فدخلنا الدير، فإذا فيها أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد. فقلنا: ويلك من أنت؟ فذكر الحديث، وفيه أنه سألهم عن نبي الأميين صلى الله عليه وسلم هل بعث، وأنه قال: إن يطيعوه فهو خير لهم، الدجال يعظ، وأنه سألهم عن بحيرة طبرية وعن عين زعر وعن نخل بيسان، وفيه أنه قال: إني مخبركم عني، أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. وفي بعض طرق عند البيهقي أنه شيخ، يعني الدجال كان شيخا كبيرا يعني. وسندها صحيح. قال البيهقي فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وهذا هو الصحيح، أن ابن صياد كان أحد الدجاجلة والكهان. لماذا؟ لأن تميما رأى الدجال الأكبر المسيح الدجال وقت وجود ابن صياد، فابن صياد كان في جزيرة العرب والدجال الأكبر كان على هذه الجزيرة. والصحيح أن الدجال موجود الآن على هذه الجزيرة ولا يعلم مكانه إلا الله، ووجوده حقيقي بخلاف من فسر الدجال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الإنجليز أو الحضارة الغربية أو ما يصل إليه الكفار في آخر الزمان من فتن وأسلحة وغير ذلك يفتنون بها المسلمين. وهذا وقع فيه بعض الأفاضل، يعني ممن تكلم في أمر الدجال بمثل هذه الأمور الشيخ السعدي رحمه الله وغفر له، ففسر وجود الدجال في الأحاديث بأن قوة الإنجليز ستظهر في آخر الزمان وأنهم سيعلون على غيرهم وأنهم كذا وكذا وكذا، وهذا خلاف الصواب، لكن كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله قال البيهقي فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وقد خرج أكثرهم، وكان الذين يجزمون بأنه ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم، وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا، إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم يعني ابن صياد ويتمع به النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يكون في آخرها شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر وما زال النبي صلى الله عليه وسلم موجودا؟ قال يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج أو لا، فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع. أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم، يعني كان يحلف قبل أن يسمع قصة تميم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه لأنه كان مترددا في أمر ابن صياد. ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور. وأما جابر رضي الله عنه فشهد حلفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حلف عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن دقيق العيد في مسألة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل شرح الإلمام، قال ما ملخصه: إذا أخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ليس فيه حكم شرعي فهل يكون سكوته صلى الله عليه وسلم دليلا على مطابقة ما في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على ابن صياد هو الدجال فلم ينكر عليه؟ هل يدل عدم إنكاري على أن ابن صياد هو الدجال كما فهمه جابر حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر أو لا يدل؟ قال فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يدل. لماذا؟ لأن هذا ليس حكما شرعيا لا يتعلق بحلال ولا حرام، وقلنا من شروط حدية السنة التقريرية أن يتعلق ذلك بحكم تكليفي. ثم ذكر قول النووي أخيرا، قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة وأمره مشتبه، لكن لا شك أنه دجال من الدجاجلة، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في أمره بشيء، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقطع في أمره بشيء، بل قال لعمر: لا خير لك في قتله. يقول: ما الحكم إذا كان هناك مسألة بها خلاف سائغ والاختلاف ما بين الراجح ومرجوح، ورأيت أحد الناس يفعل المرجوح، فهل لي أن أنكر على الآخر وأحد وأخاصمه؟ أما المخاصمة فلا. مخاصمة فلا، لكن تبين له الحق، إلا إذا كان يعني القول المرجوح إذا كان دليله ضعيفا جدا، ومن يقع في ذلك يقع عن هوى، فإنك يعني تبين له وقد تشتد عليه حينا حتى يرجع. لكن طالما من مسائل الاجتهاد، نقول الاجتهاد وليس الاختلاف، لأن الاختلاف كله شر ومذموم، لكن تقول هذه من مسألة الاجتهاد. كيف أجمع الصحابة على كفر من ترك الصلاة كفرا أصغر، ثم بعد ذلك خالف العلماء المتأخرين وقالوا إنه ليس بكافر؟ لا، ما هو الكفر الأصغر يعني ليس بكافر، الكفر الأصغر ليس بكافر. احنا عندنا الآن شقيق بن عبد الله يقول ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوه كفر إلا الصلاة، فاحتج بذلك من احتج على كفر تارك الصلاة، يعني الكفر الأكبر، الكفر الأكبر. لكن من قال بأنه ليس كفرا أكبر، إنما هو كفر دون كفر ومعصية وكبيرة عظيمة جدا؟ قالوا شقيق ما أدرك إلا صغار الصحابة، قال عدد قليل من الصحابة، عدد قليل من الصحابة. إذن هو يحكي حال من لقيهم وعاش بينهم، لا كل الصحابة. فمن قال بعدم كفر تارك الصلاة قال هذا الإجماع لا يدخل فيه كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا المسألة مسألة اجتهادية، يعني لا يترتب عليها لا تبديع ولا وصف بالإرجاء، يعني لا يقال في حق من لا يكفر تارك الصلاة إنه مرجئ، هذا الكلام غير صحيح، وهذا من قول الحدادية الغلاة. لكن هي من مسائل الاجتهاد، ويكفي أن تعلم أن ترك الصلاة بين شرين أو أمرين أحلاهما مر. جماعة يقولون هو كافر كفرا أكبر، يعني خرج من الملة، إن مات على ذلك لا يدخل الجنة أبدا. وفريق آخر يقول لا، ارتكب كبيرة من الكبائر لكن كبيرته شر من الزنا وقتل النفس، بل وإتيان الأمة على قارعة الطريق، نسأل الله السلامة والعافية. فهو بين أمرين أحلاهما مر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.